جونا الآن وهو اللقاء الرابع معكم. كنا ما شاء الله من عقيدة إلى فقه إلى تفسير، وإن شاء الله اللقاء الخامس إلى آداب، والسادس إلى وعظ والسيرة. لكن لقاءنا الآن الرابع سيكون في المجال العقلي، في مجال التفكير، في مجال إبداع وتطوير القدرات. طبعا تفكير، وقبل الغداء يعني الله يعين دورة ستكون صعبة. سأحاول أن أمشي بسرعة لأجل أختصر الوقت ولأجل أعطيك المهم فقط. الله السلامة. دورتنا اليوم بعنوان طرق التفكير الإبداعي. كيف تفكر بتفكير إبداعي؟ إيش هو أولا التفكير؟ إيش هو ثانيا الإبداع؟ إيش هو ثالثا طرق التفكير الإبداعي؟ كذا سدينا وياكم، توكلنا على الله. خلك منتبه ها، لأننا سنسأل، ودنا تفكر معانا، ودنا نشوف اليوم نكتشف من الشباب تفكير إبداعي. بعض الشباب ما شاء الله نشيط، لا يغرك، ترى قد يكون هو الأول في المدرسة وما عنده تفكير إبداعي، وانت راسب أولى ثانوي 3 سنوات وما شاء الله عليك في الإبداع عجيب. يقولون أديسون طلع من المدرسة، يقولون كان يشرح المدرس ويحط راسه وينظف الجدار. القضية قضية مهارات. المدرسة ما تقيس إلا مهارة الحفظ فقط، فالحفيظ هو الأول في المدرسة، قد ما يكون ذكي. بسم الله، ما بيننا وبينكم اتفاقات تدريب ولا شيء. إيش سنتكلم؟ سنتكلم مفهوم التفكير الإبداعي، صفات المبدع، ما في استراحة طبعا، طرق التفكير الإبداعي. 3 نقاط. إيش هو التفكير الإبداعي؟ من المبدع؟ ما هي طرق التفكير الإبداعي؟ بس انتهت الدورة صغيرة. نبدأ بالتمرين هذا. بسم الله، حاول تحل معي، حاول تحل معي. عندك ألف واضح فيه القوة، إذا الصفة هذه موجود فيك بقوة، حسها مرة موجودة فيك، اكتب إيش؟ ألف. لا أدري أحيانا وأحيانا، يعني ما هي موجودة فيني، أحيانا تكون وأحيانا ما تكون، اكتب إيش؟ اختار إيش؟ باء. أتصف بعكس هذه الصفة، اختر إيش؟ جيم. واضح. الآن بنزل الصفات. مبدعين لهم صفات، والصفاتهم خلنا نشوف. المهم أنت مش على هذا، إذا واضحة فيك جدا واضحة، تحسها أنت، الناس يحسوها، اكتب ألف. إذا أبدا بالعكس، أنا عكس هذا الكلام، ترى قد نضع صفة عكسية، اكتب جيم. باء لا أدري، وكن صادق مع نفسك لأنك ستستفيد، ستعرف إيش المشكلة عندك أو أنت من أي نوع. الله خلق الناس سبحانه وتعالى مختلفين، يمكن أنت ما تنفع هنا، ترى ليس المفكر الإبداعي هو أفضل واحد، أحيانا يكون القائد هو أفضل واحد وليس المفكر. كثير من القادة عندهم مفكرين على جنب يفكرون لهم. لا يشترط في القادة أن يكون مفكر. حسن نصر الله صاحب حزب الله اللي هو حزب اللات، درسوا شخصيته إخواننا في التنمية البشرية، وجدوا أنه ما يملك من صفات القيادة شيء إلا الخطابة، وطبعا الخطابة هي صفة القائد الأول، كن خطيبا أنت قائد، وباقي الأشياء كلها يفكر له ويصنع له ويقدم له، ما في أي صفة إلا الخطابة فقط. فأنا أقول قد تكون فيك صفات قيادة، ما تكون فيك صفات تفكير، قد يكون فيك صفة عمل، لكن كل واحد يكتشف نفسه هو من أي نوع. اليوم حنا نتكلم فقط عن أصحاب التفكير الإبداعي، ما نتكلم عن قائد. بسم الله نبدأ. صحيح، توكل على الله. جاهز؟ ألف أو باء أو، وإذا بتحطها كلها معناها أنك مطحش مرة، شكل النوم نازل. يلا بسم الله. أحب بطرق منطقية دون القفز وتجربة غير المضمون. أنا إنسان أفكر كذا بطريقة مرتبة، ما أحب أغامر، ما أحب أتعدى، أحب أمشي بهدوء وترتيب وخطوة خطوة حتى أصل لشيء. فيك بقوة عند تفكير منطقي؟ أيوة، أنت لما تفكر تمشي كذا بطريقة مرتبة، أو تحب تغامر وتلاقي نفسك بعدين في ورطة ما أحساب، يعني تقفز قفزة وبعدين تلاقي نفسك ما حسبت الأحساب، أو أنك عكس، لا أنا من نوع المخبط، أو أني ما أفكر كذا بطريقة منطقية، القفزات عندي واجدة، وساعة في الرأس وساعة في الرجل. ألف باء جيم، أقلب هنا. ما قلنا سوى غدا، كتب ألف ولا باء ولا جيم، كتبتم؟ خلصنا كلكم. يلا بسم الله. يهمني أن أكون راضيا عن عملي، مقتنعا به ولو لم أكسب رضا الآخرين. أنا أهم شيء عندي أني أرضى عن نفسي، حتى ما حد راضي عني ما يهمني. لا، أنا من نوع عكس هذا، أنا يهمني أني يخلي الناس يعجبهم شغلي ويرضون عني. واضحة فيك ولا عكسها ولا أنك حيران؟ اكتب ألف. أنا يهمني أقتنع، والناس أنا صراحة كثيرا ما أطنش. لا، أنا من النوع اللي ما يمشي خطوة اللي يحسب حساب أن الناس بيوافقون وبيرضون وأكسب تأييدهم، ما أخطب خطبة إلا وأحسب حساب جمهوري وأنتبه على القبول، أخطب خطبة فوق تحت، المهم أني أنضى عن العمل اللي أقدمه. أنت من أي نوع؟ ألف باء جيم، خلصنا؟ يلا صرنا أسرع الآن. أتحمس لفكرتي وأصبر عليها دون ملل حتى أنجزها. أنا من النوع اللي قاعد على شيء أقعد على شيء، قعدت على بحث ماجستير أقعد عليه خلصه، ما أروح يمين ويسار، ما يجيني ملل. جلست أضبط شيء، أكتب شيء، أألف شيء، أحفظ شيء، أقعد عليه لين أنجزه. يمكن أسهم، لا والله سلامت راسك، أنا أسوي شوي وخليه وجيه بعدين كمل الباقي. ما أحب أسهر، أمشي منظم من كذا لكذا ساعة في اليوم وبس، ما أحب أقعد وأسهر حتى أخلص. في بعض الناس وقتي من كذا لكذا كذا من كذا لكذا منظم وقته، وفي بعض الناس لا، إنجاز، يقعد على الشيء ينجزه حتى لو يأخذ له يومين، يخبط الدنيا حتى ينتهي منه. أنت من أي نوع؟ كتبنا؟ كم سؤال الحين معك؟ يلا ها. شكلك لنا قفزنا الرابع، قفزنا الخامس. أحب التركيز وأكره أن أسرح وأفكر وأتخيل. لجلست على الشيء ركزت عليه، ركزت عليه، ما يجيني سرحان، ما يجيني تفاكير، ما يجيني خيال. ها، فيك بقوة ولا عكسها؟ إذا عكسها اكتب جيم. إلا والله أني أسرح، ما شاء الله. جميل تكتشف نفسك، هاي طبعا مقاييس عالمية. تهينا؟ أصدق مع نفسك، لا تبغى تكتشف نفسك الحين؟ كل واحد منكم عارف نفسه، في داعي كثير تفكير. واضح فيك بقوة اكتب ألف، عادك بتفكر اكتب باء، هذا يعني شكلك ما هي واضح. بسرعة خلصنا، يلا اللي بعدها. لست منظما في ترتيب أغراضي الشخصية، جوالي هنا والساعة هناك والدنيا كلها كذا والغترة ما أدري وين حطيتها أمس. لا بد جيم، أنا نجال، أحط كل شيء في مكانه ومنظم أموري وكل شيء له مكان. ها، منظم ولا غير منظم؟ إذا غير منظم ألف، لست منظما ألف، منظم جيم، توكل راحت. لا أتذكر الأسماء والبلدان بسرعة وأنسى كثيرا الطرق. أجي في طريق أحفظها صم وأعرفها إذا نجي. لا أتذكر الأسماء والبلدان، أنسى الطرق، تفاصيل ما أحبها، أحب الآن بس. إيش اسمك؟ ما قد أنسى. وين الطريق؟ لأربع سنوات أروح الجامعة وإلى اليوم أغلط في الطريق حق الجامعة. أنا من نوع لهذه، عندي مسح فيها. ها خلاص اصدق نفسك. بعض الشباب يختار الزينة، مرتب. اتذكر اختر نفس اللي في نفسك انت. تينا ها تينا، ممتاز، ما شاء الله، جميل. طيب صحح نفسك. الحرف اللي أقوله هو الصح اللي في المبدأ، يعني يمكن تكون مش مبدأ لكن تكون قاعد. الحرف اللي أقوله هو اللي في المبدأ، تمام؟ حط صح. إذا جاء كلام اللي قلته مثل الكلام مكتوب حط صح، وإذا جاء حط خطأ، تمام؟ نبدأ بالأول. الأول يلا صح. جيم الأول، جيم صح. ألف الثالث، ألف الرابع، جيم الخامس، ألف السادس، ألف جيم، ألف ألف جيم، ألف ألف جيم، ألف ألف جيم، ألف ألف. هذا اللي يقول أعد شكله ما هو مبدع. المبدع ما يحب يعيد. ها ما شاء الله، من جاب ستة؟ ستة، ارفع يدك. كم واحد؟ أنت جبت ستة؟ جبت ستة؟ من جاب ستة؟ ولا واحد؟ صحيح، ما في مبدعين في تريم، معقول؟ أهل الإبداع تريم. من جاب ستة؟ كم واحد؟ ها؟ ما عندنا ستة. طب خمسة، كم واحد عندنا خمسة؟ أما شباب المركز معروفين حفيظين، ما عليكم منهم. خمسة ولا واحد؟ ترى المبدع ما يستحي. ولا واحد خمسة؟ أكيد واحد؟ واحد خمسة. ها؟ من خمسة؟ أنت خمسة؟ اثنين، أسامة خمسة. من خمسة؟ ثلاثة خمسة. بعض الأخوة يحب يكون الثاني، ما هو مبدع أبدا اللي يبغى الثاني. أرفع وأنا برفع بعدك. ثلاثة أربعة، هناك من؟ عبد الرحمن. من مبدع؟ من بعد؟ ها طيب، من جاب أربعة؟ نزلنا الأربعة، قدر الله. عندنا منطقة هنا استهريم اسمها قدر الله. ها من أربعة؟ واحد أربعة، اثنين أربعة، ثلاثة أربعة خمس. يا الله، يعني ما كملنا عشرة حتى بأربعة. شكل المبدعين عندنا ما شاء الله عليهم. طيب اسمع الآن صفات المبدع. يقول لك صفات المبدع، أول صفة يحب التجربة والمغامرة والخروج عن المنطق ولا يتأكد من صحة حله. ثاني يضربها كذا يمين يسار ويجيبها كيف ما جات، أفكاره غريبة. ما يحل في المدرسة ما يرجع للسؤال ويتأكد صح الحل ولا لا، يسلم ويمشي. رجل مغامر، تحدي، عنده ثقة زايدة بنفسه. الصفة الثانية للمبدع يهتم بإرضاء طموحه ولا يقدم على ذاك إرضاء الآخرين. ما يهم من يزعلون يرضون، أهم شيء أنا مقتنع أن هذا صح. وذاك تجده يقفز قفزات مخالفة للمجتمع ما يهمه وينجح، لو بيمشي مثل الناس ما صار مبدع. الصفة الثالثة للمبدع، واثق بنفسه وصبور ومتحمس لفكرته، يسهر إلى الليل يخلص يخلص. في ناس منظمين من الساعة كذا للساعة كذا، راحة من الساعة كذا الساعة شغل من الساعة كذا، أما هذا لا، لا دخل شيء في راسه، ينسى شيء اسمه أكل، يقعد على فكرته لين يخلصها. يكثر السرحان، غير منظم في ترتيب أغراضه، متعدد الميول، يسرح يتخيل ما عنده تركيز، ولذلك المبدع ما يكون حفيظ، صعب، لأن عنده سرحان وخيال كثير، يضعف عند التركيز مع تشتت التفكير. المبدع من نوع اللي يفكر هنا ويفكر هنا ويفكر هنا ويفكر كذا، فيضعف عند التركيز، لذلك ما يكون حفيظ. أما ترتيب أغراضه أيضا دور له. أعرف اثنين إخوان تدخل غرفة هذا، يا الله الذبابة ما تدخلها، وتدخل غرفة الثاني دعني أقول كيف عايش أنت في الكوم هذا، لما يبغى يدور قلم يقعد يقلب يقلب يقلب عشان يطلع قلم. طب حط لك قلم في مكان مرتب، ما خلاص كذا كذا طبيعته، يحب القرابيع. من الشباب مبدع في الصفات هذه تعرفونه من أصحابكم؟ ها واجدين ما شاء الله، الله يكثرهم. جميل، إذن هذا هو الإبداع وهذه صفات المبدع، وكل واحد منكم قاس نفسه وشاف كم درجة الإبداع عنده. لكن يقول لك كثير النسيان ينسى الأسماء والبلدان والطرق. على كل الإبداع ممكن يكتسب، أهم شيء تفكر. ما هو التفكير؟ التفكير هو إعمال العقل في المعلومات والخبرات للوصول إلى رأي. هذا التفكير، عندك شيء موجود تقعد تفكر تفكر تطلع شيء مفقود، هذا التفكير. في معلومات تستنبط منها، هذا هو التفكير، هذا أجمل تعريف للتفكير. أنواع التفكير، الدورة طبعا عملية، ما أحب أنا أكثر الدش يعني، وإن شاء الله تنتهي الآن. أول نوع من التفكير اسمه التفكير التحليلي، صاحبه منطقي وعقلي. كيف طريقة التفكير التحليلي؟ بعض الإخوة يمكن تفكر في اللي حولك، يعتمد على المقدمات والنتائج. جلست في جلسة، إيش رأيكم نفعل في الحلقات؟ تمام؟ يقول لك بما أن كذا وبما أن كذا ولأن كذا فأنا أقترح كذا. هذا إيش؟ تفكير إيش؟ اللي يسوي هذه الطريقة ترى من أصحاب التفكير التحليلي. لما يتكلم يجيب لك مقدمة، عشان كذا أجل كذا ومن أجل كذا فأنا أقترح كذا. هذا اسمه إيش؟ تفكير إيش؟ التحليلي. هل هذا نمطك؟ هذا نمطك أن تفكر بطريقة تحليلية. طريقة ثانية، يا الله شني صاير عكس عندي الآن. الطريقة الثانية التفكير المثالي. وش هو التفكير المثالي؟ يقول لك التفكير المثالي تفكير عاطفي قيمي يعتمد على الأمثلة المحلولة. إيش رأيكم في الحلقات؟ إيش نفعل؟ يقول لك آل فلان فعلوا كذا، نفعل إيش؟ كما هم. هذا اسمه إيش؟ تفكير إيش؟ مثالي. يدور حلول جاهزة، تجارب جاهزة، ويسقطها على تفكير. هذا اسمه تفكير مثالي، يعني يحل بالأمثلة، يفكر بالطريقة هذه. هذا طبعا رائع جدا إنه يأخذ له أمثلة كثيرة ويروح يدور في كل الخلق حتى يتعرف، لأنه هو من أسلوب هذا. فعليه أن ينمي الأمثلة عنده ويقرأ عن التجارب حتى يصير عنده تفكير أقوى. تفكير أستاذ، أنا بسألك يا توفيق، أنت من أي نوع؟ زين، وأنا في راسي نوع أنت فيه، لكني بسألك. التفكير الواقعي، هذا تفكير حسي تجريبي. كيف؟ يعتمد على المحاولة والخطأ. إيش رأيكم نسوي في الحلقات؟ قال خلنا نجرب كذا، وإذا ما ضبطت نجرب كذا، وإذا ما ضبطت نجرب كذا، والتجربة تصير برهان. هذا الواقعي. يحب يجرب ويتعلم من التجربة والخطأ. هذه طريقته. تدخل الدرس ولا ما تدخل الدرس؟ خلنا نجرب. ندخل الدرس عند الشيخ فلان، وندخل الدرس عند الشيخ فلان، وندخل الدرس عند الشيخ فلان، وبعدين نشوف مين اللي يناسب وإيش وندرس عنده. إيش تخصصك في الجامعة؟ خلنا نجرب. نقرأ في هذا التخصص ونقرأ في هذا التخصص. كذا طريقته. هذا اسمه تكثير تفكير إيش؟ تجريبي، يعتمد على المحاولة والخطأ. هذا نوع من أنواع التفكير. التفكير الرابع التفكير التركيبي. وش هو التفكير التركيبي؟ هذا التفكير يعرض لك فكرة ثم يقارن ويعكسها، يعتمد على معرفة الضد. شو رأيكم نسوي كذا في الحلقات؟ يقولك آل فلان لقى وكذا وطلع غلط، احنا لازم نعكس. جربنا كذا وطلع غلط، احنا لازم نعكس. دائما يشرح لك بطريقة الضد. يعني لو تقول له مثلا، لو قلت له مثلا ايش يعني العلم؟ ايش يقول لك؟ اقول لك ضد الجهل. كذا يفكر، كذا طريقته. ايش العلم؟ يقول ضد الجهل مباشرة. فما يفكر بطريقة العكس. اذا يبغى يشرح لك شيء يشرح لك العكس. طبعا نحن في الخطبة يجب ان ننتبه لهذا. في ناس تفكيرهم كذا بالضد. فلما حذر انا مثلا من امر بالزواج، لما امر بالزواج جميل اني اتكلم تحليلي واقول لانه ولانه ولانه ولانه، فالزواج مهم للشاب. على طول اصحاب التفكير التحليلي سووا لي كذا، لان جاء على جوهم. وانظروا للذين تزوجوا وكيف انجبوا اسر واصبح كثير منهم دكاتره واطباء. انظروا لما تزوج نبي الله، هذا ايش اسمه؟ مثالي. اوه التفكير مثالي، يفرحون يقول هذا الخطيب اليوم ما شاء الله اقنعنا، لانه من نوع ليش؟ المثالي. اذا جيت مثلا للتركيب، للتفكير التركيبي، ترى ما سيقتنع هذا الا تقول له ولو لم نتزوج سينتشر الزنا، وسيحدث في المجتمعات اولاد زنا، وسيسرقون المجتمعات لانهم ما تربوا. صح، لازم نتزوج. اسلوبه كذا، هو من نوع التفكير ايش؟ تركيبي. ولذلك خطبانا يجب ان يمتلكوا هذه المهارات. تجد يقول لك والله هذا خطيب مؤثر. غالبا اذا كان الخطيب ما يمتلك المهارات ترى يفكر مثل اللي يمتحوه، فجاءت كسرته على كسرته. اذا كان الخطيب متمكن من المهارات تجد ان الذين يحبون خطبه مختلفين الطبائع، لكن هو يعرف كل واحد كسرته. لما تكلم في خطبه عاطفيه يجيك ناس بعد الخطبه الله يجزيك خير يا شيخ، والله خطبه ما شاء الله، بكره تكلم طريقه منطقيه ترى هذا ما بجايك. بيجيك المنطقيين يقول الله يجزاك الله خير يا شيخ، ترى اليوم خطبه ما شاء الله، كذا الخطبه يا شيخ. كل باسلوبه. ولذلك عليك أن تنتبه. أنا أقول هذا الكلام لأن كدعاة نحتاجه. أنا أريد أقنع الآن، فأبدأ أشرح، أشرح بهذه الطريقة. عفوا، أنا أريد أقنع فأشرح بهذه الطريقة. ما هو السهو؟ شوف اللي تفكير مثالي لازم تعطيه إيش؟ مثال على السهو. اللي تفكيره مقارن تقول له ترى السهو ضد العمد، تبين له هكذا. لكن ما هو التفكير الإبداعي؟ إلى الآن ما جاء. وش التفكير الإبداعي؟ التفكير الإبداعي يقولون هو الخيال. الخيال الهروب من الأفكار القديمة إلى أفكار جديدة. التفكير التحليلي لأن الواقع، لأن الواقع، لأن الواقع. إذن التفكير المثالي يجيب التجربة من الواقع، التجريب الواقعي يقول لك خلينا نجرب، خلينا نجرب الواقع. التفكير التركيبي يقول لك اعكس الواقع. التفكير الابداعي يهرب من الواقع، يجيب لك فكره بعيده وش جابها ما تدري، فكره مجنونه وش جاب الفكره هذه. لذلك يقولون بين الجنون وبين الابداع شعره. الله يستر. الحمد لله أننا جبنا واحد من ستة. بين الجنون وبين الإبداع شعره. لا تظن الإبداع هي القيادة. أنت بحاجة كقائد خلي ناس عندك مبدعين يطلعون لك أفكار غريبة عجيبة. يا أخوة نبغى نسوي درس في تريم. بعض الأخوة جابري يعني أفكار نمطية معروفة. واحد الأخوة جاء فكرة عجيبة إبداعية غريبة. قد ما تأخذها قد ما تطبقها لكن تعرف أن اللي كتبها هذا يفكر خارج الصندوق. فكر وين تقولنا في المريخ. يجيب لك أفكار غريبة. هذا هو التفكير الإبداعي. مجنون. بعض أفكاره رائعة جدا رائعة وبقية الأفكار أعطها برا. ولذلك تجيب واحد يفكر لك تفكير إبداعي يعطيك 20 فكرة قد ما تأخذ لنا واحدة والباقية ما تصلح أبدا. ما تصلح لأنها ما تنطبق على الواقع. خلونا نجرب الآن ونشوف إيش طلعت أنت يا بشوى. ها أنا عندي أنت قل لي ما ودك تقول هذا ما ودي يقول أرس بعدين نخسد بعد بعدين ما تعدي. ما هو الإبداع؟ الإبداع في اللغة اختراع الشيء على غير مثال سابق. تطلع من الواقع. ولذلك الله البديع اللي خلق الكون من غير مثال سابق. الله هو البديع سبحانه. كل شيء في الكون جاء ما له مثل. يعني ما له مثل أغير عدل أبدا ما له مثل تماما. فالإبداع هو الإتيان بجديد. أن ترى ما لا يرى الآخرون. أن تفكر من جهة ما حد يفكر فيها. هذا هو الإبداع. خلونا ندخل الآن عمليا بعد ما اكتشفنا أنفسنا وعرفنا. يقول لك مشكلة ناسا. وش مشكلة ناسا عشان نفهم الإبداع؟ لما طلعت ناسا القمر يقولون أنهم طلعوا القمر. لما طلعوا الفضاء يقولون أنهم صارت لهم مشكلة. وش صار لهم لما طلعوا الفضاء؟ يقولون أن الأقلام الحبر ما كتبت معهم سلامات. قالوا ما في جاذبية فصاروا يكتبون القلم ما يسيل. ليش ما في جاذبية؟ طيب واحد مبدع ممكن يحل المشكلة. ايش نسوي؟ تفضل يكتب كذا. تتوقع يعني بيطلع فوق هو ما ينزل تحت يعني بيطلع فوق. ما في جاذبية لا تحت ولا فوق. ها ايش يسوي؟ تفضل واحد ها ينفخ في فمه ويكتب حركة حلوة. والله شوف إبداع يعني في أشياء يعني غريبة بس حلوة. ليش لا؟ ها تفضل عدمان عندك ها إيش؟ يرجعوا الأرض يكتبون ويطلعون يعني ما عليش بين الجنود إبداع ما في مشكلة. اقبل الرأي الآخر يرجع الأرض يكتب ويطلع كلام روعة. إيش يسوون؟ تفضل ها يجيب قلم رصاص. الله يجزيك خير هذا الحل بس انتهى. يجيب قلم رصاص ويكتب. حلوها ناس. ايش اللي صار؟ اللي صار انك رحت وين كلهم يفكرون في القلم الحبر الا لازم القلم الحبر اللي يقول اقلبه ولقى انفخ ولقى يا اخي ابعد القلم الحبر فكر بشيء ثاني. هذا هو. لا انا ما الاخوه ترى افكارهم ضايعه جدا. لكن الابداع بعد واهرب وجيب شيء برا. ايش الفكره؟ جيب قلم رصاص. اهرب من التفكير انظر من فوق تستطيع انك تحل. يقول السؤال متى اخر مرة جاءتك فكرة ابداعية وما هي؟ بسم الله نبغى واحد من الشباب يغامر ولا اثنين. اخر مرة فكرت فكرة ابداعية وش هي؟ من يقول؟ من الشباب؟ عبد الله تفضل. ها العلبة حق كبريت ايه انت صلحتها وش فيها من ابداع؟ حطيت كرتون في النص عشان هذين يصيرون كذا طلعات يشوف انها ابداعيه. جميل جزاك الله خير. من جاءت فكره ابداعيه؟ يقول احدهم اذا لم تغير رايك لعده ايام فتحسس نفسك فلعلك فقدت الحياه. مفكر الابداعي دائما تشوف البيت مبدع حاط كذا مصلح كذا، كيف سويت الكهرباء؟ والله شبكناها من هنا وركبناها من هنا ومشت الأمور. الطبخ حقه في إبداع، يجيب لك يعني لبن ويخبطه مع سكر ويسوي حركات، يحب الإبداع، يحب التغيير، ما يحب يجدد، يبقى على شيء. طريقة عجيبة جدا. من خطرت له فكرة إبداعية حتى قبل شهر؟ يلا قدر الله، ها أحد جاء شيء تحس إنه فكر فكرة طيبة؟ من عنده يا شباب؟ طبعا ميزة اللي يبدع أن سيل الأفكار عنده سريع جدا، ولذلك تشوف محاضرته والله إبداعية، تشوف درسه والله إبداعي، تحضر خطبته والله مبدع، تجلس معه في الحلقة والله عنده أسلوب إبداعية. دائما تجده يفكر ويغير ويغير ويفكر، هذه صفة المبدع. ايش رايك بس مهندس مرة تفكر إبداعية؟ ها ما في شيء؟ لا تقول في تريم، ترى هذا التريم كله مبدع. أجل خلونا نفكر ايش في طرق الإبداع ونتعلم الحين مع بعض تمارين الإبداع. طيب من وده يدخل معنا تمرين واحد؟ معنا نبغى ثلاثة من الشباب حبة ريح يشوفون أن عندهم إبداع يجون عندي هنا. يلا ثلاثة، من جهة قسم الفجير والدنيا ليك؟ ها لا سهل جدا، تمرين سهل جدا جدا جد. أنت تفضل، شوف هذا المبدع يقول أنا تفضل، هاي غرك ترى ما عليك. شوف الحين ما شاء الله، حياك الله، اسمك كريم؟ عمار. يا هلا بعمار، جيت عند الطاولة. ها من أنت بدك تقوم؟ تفضل تعال اجلس هنا عند الطاولة، اجلس عند الطاولة يا يرجع الأرض قاعد يرجع ترى هذا الإبداع، اجلس يضحكون عليه وبعدين ما شاء الله عليه. الله يجزيك خير، كيف حالك؟ ترى هذا طلابنا حبهم، حنا بيننا وبينهم الأمور سهلة. ها من اللي مبدع؟ من أنت مبدع؟ تحس أنك مبدع؟ إن شاء الله يلا أطلع. طيب التمرين لنا كلنا، بس هذيل هم المغامرين الرجال اللي يقبلون التحدي، والباقيين كلهم خايفين جالسين في الأرض، لكن يحلون التمرين. إن حلوه بيقولون أنا بنطلع، ما هم مبدع ذا اللي بيقول بطلع إذا حليت. اجلس عند الطاولة، أعطوا محمد إلا. هذا التمرين قدامك، سوي الشكل هذا. عطى كم؟ تسعة. عطى تسعة، شفت الشكل هذا؟ سوي على الطاولة، بعده عن بعضها، سوي الشكل هذا على الطاولة. الآن بدأ التمرين، يقول لك هذه تسع أعواد، كم مثلث مسوية؟ أربع. كم عندك أنت مثلث؟ أربع مثلثات. وأنت عندك كم؟ أربع مثلثات وأنت عندك أربع مثلثات تمام؟ عادنا ما بدأ الحين لم يبدأ التمرين عجل وش هذا تفكير مثالي تسوي مثله يقول الآن بست أعواد فقط سوي أربع مثلثات الآن عندك تسع أعواد وأربع مثلثات سو أربع مثلثات بستة الحين هي أربع بتسعة يلا الأخوة اللي معنا يفكرون إذا حد يبغى يطلع يتفضل جاءت الفكرة بيطلع يتفضل ها لا ما هو نفس الشكل لا ما هو نفس الشكل أي تصميم أي تصميم صمم صمم يلا ورقة صمم صمم عندك في الورقة وتجيب لي الورقة شوف ست أعواد طلع ثلاثة وخلها أربع مثلثات يلا وين الشباب اللي يفكرون تفكير إبداعي كم الساعة هذه منصف أنت حاط لي قطر وزائد لا لا مثل هذه في الحجم مثل هذه في الحجم نبغاها أربع بأربع مثلثات ست أعواد نفس الحجم هذا مش تسوي لي كذا تقول لي صار أربع لا ها وخر لا لا وش هذا ما نبغى هذا نبغى مثل الحجم هذا مثل المثلثات هذه سوها مثلها بنفس الحجم تفكير إبداعي ها حد من الشباب نفس الحجم سويتها أشوف عطني أشوف عطني كيف سويت سويتها أشوف عطني الورقة ولا بتطلع هنا لا لا عطني في ورقة أحسن سويتها السلام كسرهن أقول لك يا ولد مبدع كسرهن جزاه الله خير كسرت عوادنا الله يسامحك ها من عنده شيء وين الأخ اللي طلع أنت كم هذا كم أربع ست واحد اثنين ثلاث تسع هذه حقنا نفسها تسع احنا بغينا بست خلاص كسرت العواد الله يهديك نفس الشيء ما سويت شيء قسمته خلها مثلثات كاملة طيب ايش رايكم نشوف الجواب هل انت جواب لحظة تفضل ايه كسرتها ها ها يقول لك اللي يرى اللي عندها اللي يحب او يحسن استخدام المطرقة يرى جميع المشاكل مسمار فذين كسروها لي ما شاء الله عليهم الله يهدينا وياهم خلاص ما أحد عنده جواب أحد عنده جواب شباب شوف أي واحد يفكر مثل الناس ما هو مجاوب إذا ما تفكر بطريقة يختلف عن الناس ما لك مجاوب لا لا ما لك مجاوب تفكر مثل الناس ما لك مجاوب الإبداع تفكر غير وين راح بك الخيال وش وداك هناك احنا كلنا هنا وانت رايح هناك تفكر طيب شوف الجواب شوف الجواب ادسوا يا شباب ادسوا الله يهديكم شوف الجواب ادسوا الله ادس لبكرة ما بتجيب ادس ليش تفكر على الطاولة ليش ما تفكر فوق الطاولة هذه اربع مثلثات واحد اثنين والظهر ثلاثة والتحت أربعة لا كسرها ولا شيء ثلاثة الأبعاد 3G يا شيخ أنت 2G رح قاعد احنا الآن في عصر 3G شفت كيف سواها؟ ولا كسر ولا عود، بس ما فكر على مستوى الطاولة. شو خليني قال لي هو على مستوى الطاولة. إذا المبدع هو الإنسان اللي يفكر خارج العادة، يهرب من الأفكار القديمة ويبحث عن أفكار جديدة. هذا هو المبدع. سريعا، ما هي طرق الإبداع؟ طرق صغيرة، أهم طريقة من طرق الإبداع هي إضافة 15% الأقل على الفكرة القديمة. يقولون متى ما اخترعت 15% إضافة على فكرة قديمة لك حق تسجل الاختراع باسمك، لأنك زدت 15% منه. برنامج زدت 15% لك حق تكتب اسمك، كتاب زدت 15% معلومات مثل ماجستير حق تكتبه باسمك لأنك زدت 15% من المعلومات. هذا واحد جلس يسجل براءات الاختراع، سجل 2,000,000 براءة، وهو يسجل براءات الاختراع جلس يقول كيف اخترعها كيف اخترعها، حتى طلع لنا 90 طريقة للإبداع اسمه تريز. ايش طرق هذا الرجل؟ يقول احذف، ادمج، قسم، احذف، ادمج، قسم، اعكس. اي طريقة ابداع تستخدم واحدة من هذه الاربع، هو ذكر اكثر. مثلا اعكس، الطلاب يذهبون الى الجامعة، ممكن تعكس ها؟ الجامعة تذهب الى الطلاب. ايش هذا اسمه؟ التفكير عن التدريس عن بعد، تدريس الكتروني. الان صارت الجامعة هي اللي تجي عند الطلاب خصوصا في ظل كورونا. اعكس اي فكرة، اعكسها تجيب طريقة ابداعية جديدة ما حد خطرت عليه. اعكس، هذه طريقة من طرق الابداع، فكر بالشيء واعكسه يمكن تخترع شيء. القلم يكتب على الورقة، اعكس الورقة تكتب على القلم. اخترعوا المنجراف اللي هو القلم ثابت والورقة تمشي، ويطلع القلم ثابت والورقة تمشي، ومع الاهتزاز يطلع لك الاهتزازات. اخترع الاختراعات، عكس عكس وطلع اختراع، خلى الورقة تكتب على القلم. إذن هذه طرق الإبداع. دعونا نأخذ مشكلة ونحلها بالطرق هذه. الآن سيئون صار فيها زحمة، أفرض أنك في شارع مزحوم والسيارات زحمة واختناق مروري زحمة، استخدم طريقة إدمج لإيجاد حل. شوف الآن دخلنا في الشيء العملي، يلا من يفكر يا شباب؟ استخدم طريق إدمج. الآن شوف سيارات زحمة، هات عطني المعلم، هذا الشارع والسيارات في الشارع، من يعرف يرسم؟ وش ذا؟ وين قدامه ماني داري. المهم عندك سيارات زحمة، ابداع صح؟ ما في مثال سابق. ما في سقف، بدون سقف. حلو صح؟ طيب زحمة جدا والشارع زحمة. يلا يا شباب، هذا الان قدامك شارع مزحوم بالسيارات، بطريقة ادمج وش بتسوي حل؟ ها؟ تدمج، هو شارع واحد، تدمج الشارعين مع بعض، هو شارع واحد. ها ادمج، كيف تستطيع تحل المشكلة؟ ها استاذ، تسوي خط واحد والثاني توقفه، بتصير زحمة اشد، بتصير زحمة اشد. ادمج، اقول ادمج ما قلت توقف، ادمج. ها تفضل، ها الشباب الصغار ترى اكثر ابداعا، ها أحسنت، سوي سيارة طابقين صح؟ والله جميل، باص طابقين بشو خلق جديد. هي حل لنا المشكلة، سوى باص ثلاث طوابق، حل المشكلة ولا ما حلها؟ جميل. طيب هذا حل، دمج سيارتين في سيارة، وفرنا نص السيارات وفرناها. عندك دمج أيضا؟ ها؟ كل بتدخلهم في سيارة واحدة. ادمج، قال بجيب مترو يشلهم كلهم، كل الناس بدمجهم في سيارة. جميل، ها ادمج، من عنده حل؟ تفضل. ايش؟ ايش يقول؟ طريق واحد، بتسوي طريق واحد. هلا هذا ما هو ادمج، احنا نبغى ادمج. ها ايش هذا الان؟ ما هو ادمج. طيب خلونا من ادمج ننتقل لغيرها. احذف، احذف كيف نستخدم احذف في تخفيف الزحمه؟ تفضل. منع السياكل والسيارات الصغيره ممنوع، احذف كل السيارات. باص يمشي ولا لا؟ بتخف الزحمه صح؟ ما في سيارات، كلها باصات. الفكره احذف، احذف السيارات الكبيره، السيارات الكبيره هي مسوي زحمه، احذف السيارات الكبيره بتمشي السيارات السريعه الصغيره بسرعه. احذف ابو السيارات كلها وسوي قطار. شاري هذا الابداع، وبعدين بنختار حل مناسب. ها احذف السيارات اللي مهم جمركه. طيب خلونا من احذف، الان جرب طريقه ثانيه، طريقه اضف. اضف، اضف، ها اضف شارع ثاني. ما شاء الله عليك، اضف شارع يا اخي، فك الناس من المشاكل. ها اضف جسر، يا الله خيالي، اضف جسر، خلى جسر والناس تحت وجسر فوق ما شاء الله. ها اضف نفق، ما شاء الله، شوف شوف بدأت تذاكير الان تطلع الابداعيه لحل المشكله. ها تفضل. اضف شرطي مرور، الله بيعقد الامور باخذ فلوس. ها اضف، اضف القطار اللي يمشي في الاعلى. جميل. طيب الان خلونا قسم، قسم جزئ، يلا قسم قسم. تفضل. يا ربي عليك، يقول السيارات الكبيرة تمشي في وقت والسيارات الصغيرة في وقت، قسم ها والناس في وقت. يا سلام عليك، قسم، اقسم الطريق، خلي رايح جاي. يا سلام عليك، صعبت المشكلة. ها طيب خلونا ننتهي، وش احسن حل سمعتوه؟ عندنا حل ادمج سيارتين في سياره، صعب؟ طيب خلاص خلوه، ما عندنا امكانيات. احذف السياكل والسيارات الصغيره ما تمشي بالشوارع، صعب؟ طيب صعب. اضف شارع، ها ممكن، ما في فلوس في اليمن، صلح الشوارع نخرب عندنا اول بيان. طيب ما بقى معنا الا جزئ، قسم، قال الاخ قسم. الطلاب يروحون الساعه 8 والموظفين الساعه 9 والشركات الساعه 11 وبعدين الطلاب يرجعون الساعة 12 والموظفين يرجعون 2 والشركات ترجع 5. بتخف الزحمة؟ سهلة ولا صعبة؟ ها؟ ليش؟ الدوام يبدأ بدري وذيلا يبدأون بعدهم وذيلا يبدأون بعدهم، كم ستكلفنا؟ إذن هذا هو التفكير الإبداعي. تجرب عدة أيقونات، أدمج، احذف، أضف، ثم تختار أسهل وحدة ممكن في التطبيق. شوفي، لو قلت لك عندنا مشكلة كيف بتحلها يمكن ما تستطيع، لكن استخدمت هذه الأشياء تجيك أفكار كثيرة وتستطيع تختار ما هو أنسب. لو فعلنا هذا نفس الشيء في حلقاتنا، عندنا أزمة مدرسين، وش بنسوي؟ أحذف طلاب، أدمج الحلقات، قسم الوقت، ناس يجون صباح وناس يجون عصر، وستجد عدة حلول تطلع لك. وهكذا كل مشكلة في البيت، عندك أربع حريم، أحذف حرمة، خل كل ثنتين يعملون في يوم، أدمج، صحيح؟ إيه. لا قسم ما يصلح. جزاكم الله خير، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. المقصود فقط تحريك العقل، والله تعالى على أعلم. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا. ونسعد قلب محزون لغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة.